أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. البحث الخامس من البحوث العقلية الصغروية هو البحث عن إمكان الواجب المعلق، ومقصودنا من البحوث العقلية الصغروية كما شرحنا ذلك في بداية البحث عن الدليل العقلي، قلنا إن البحث حول الدليل العقلي يقع في مرحلتين. في المرحلة الأولى نبحث فيها عن أن العقل هل يدرك مثلا القضية الفلانية أو لا يدرك، مثلا هل العقل يدرك استحالة التكليف بغير المقدور أو لا، هل العقل يدرك استحالة مثلا الأمرين بالدين، هذا بحث الترتب، أو لا يدرك، هل العقل يدرك مثلا استحالة الشرط المتأخر أو الشرط المتقدم أو لا يدرك، هل العقل مثلا يدرك استحالة اجتماع الأمر والناهي أو لا يدرك، هل هذه بحوث عقلية صغروية، يعني يبحث فيها عن أن العقل هل يدرك القضية الفلانية التي قد يستنبط منها حكم شرعي أو لا يدرك أصلا، بحث صغروي عن أصل إدراك العقل لقضية ما. وهناك مرحلة ثانية تأتي إن شاء الله بعد هذه البحوث الصغروية، وهي بحث أن إدراك العقل حجة أو ليس بحجة. سأفرض أدرك العقل، أدرك أن اجتماع الأمر والنهي مستحيل مثلا أو ممكن، تكليف غير مقدور مستحيل مثلا، أفرض أدرك، لكن هل إدراكه حجة أو لا، هذا بحث آخر كبروي. فنحن الآن في المرحلة الأولى، سلسلة من البحوث العقلية الصغروية الآن جاء نبحثها واحدا بعد الآخر. انتهينا من أربعة من هذه البحوث بالأمس، واليوم وصل الدور إلى البحث الخامس، وهو البحث عن أن العقل هل يدرك إمكان الواجب المعلق أم العقل يدرك استحالته، هل يمكن عقلا الواجب المعلق، يعني الواجب الذي تتقدم بداية زمان وجوبه على زمان الواجب، هل مثل هذا الواجب ممكن عقلا بحسب إدراك العقل أم هو مستحيل؟ وتوضيح الكلام في هذا البحث هو أن لكل من الوجوب والواجب زمانا، الوجوب له زمان والواجب هم له زمان، والزمانان عادة متطابقان، عادة في الواجبات زمان وجوبها متطابق مع زمان نفس الواجب، مثلا صلاة الصبح زمان وجوب صلاة الصبح متى؟ طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، زمان نفس صلاة الفجر متى؟ همس صلاة الظهر والعصر كذلك، صلاة المغرب والعشاء كذلك. فعادة زمان الوجوب متطابق مع زمان الواجب. هذا النوع من الواجب من الواجبات، يعني الواجبات التي تطابق زمان وجوبها مع زمان نفس الواجب، هذا يسموه بالواجب المنجز أو المنجز، مصطلح أصولي، الواجب المنجز أو الواجب المنجز، يعني الواجب التام ناجز تام، زمان وجوبه مع زمان الواجب متطابق. خب، هذه نقطة. وهناك نقطة ثانية وهي أن زمان الوجوب لا يمكن بدون شك لا يمكن أن يتقدم زمان الوجوب بكامله على زمان الواجب، يعني كل زمان الوجوب يأتي وينصرم ثم يأتي زمان الواجب، هذا ما ممكن. لا شك في أن زمان الوجوب لا يمكن أن يتقدم بتمامه بحيث يأتي وينصرم ثم بعد ذلك يأتي زمان الواجب، بحيث ينتهي زمان الوجوب ينتهي قبل أن يبدأ زمان الواجب، هذا ما ممكن. لماذا؟ لأن هذا يعني أنه في ظرف الواجب عندما يأتي زمان الواجب ماكو وجوب، لأن الوجوب فرضنا أنه جاء وانتهى وانصرم قبل ساعات، زمان الوجوب بكامله انتهى وانصرم، فعندما يأتي ويحين حين الوجوب أي حين الواجب، حينما يأتي زمان الواجب لا وجوب، لا يوجد وجوب أصلا، لأننا فرضنا أن الوجوب جاء وانتهى وارتفع قبل أن يأتي زمان الواجب. خب هذا شلون واجب اللي ماكو وجوب يحرك نحوه؟ الوجوب هو الذي يحرك المكلف نحو الاتيان بالواجب، كيف يمكن ان يكون هناك وجوب واجب لا وجوب وراءه يحركنا نحوه؟ هذا ما ممكن. لا شك ان العقل يدرك استحالة مثل هذه الظاهرة، ظاهرة ان يتقدم زمان الوجوب بكامله على زمان الواجب. خب لكن وقع الكلام في أنه هل يمكن أن تتقدم بداية زمان الوجوب على زمان الواجب، مو أنه كل زمان الوجوب يتقدم على زمان الواجب، لا، بداية زمان الوجوب تتقدم هذه البداية على زمان الواجب، بحيث يبدأ زمان الوجوب قبل زمان الواجب ويستمر زمان الوجوب، يستمر أنه ينصرم ويروح كما قلنا، هذا مستحيل، يستمر هذا الوجوب إلى أن يعاصر الواجب، السلام عليكم ورحمة الله، إلى أن يعاصره بقاء. وقع الكلام في أن هذا شلون، هذه الظاهرة ممكنة عقلا؟ مثلا أن نفترض مثلا أن وجوب صيام شهر رمضان بداية زمان وجوب صيام شهر رمضان عبارة عن حين طلوع هلال شهر رمضان، عندما يرى هلال شهر رمضان عند الغروب يبدأ زمان وجوب الصوم، يبدأ زمان الوجوب. لكن زمان الواجب زمان نفس الصوم متى؟ عند الفجر، فيبدأ زمان الوجوب قبل زمان الواجب، لكن يبدأ زمان الوجوب مو أنه يبدأ وينتهي قبل الفجر، لا، يبقى زمان الوجوب يستمر طيلة الليل إلى أن يأتي الفجر، و عند ذلك يعاصر زمان الواجب. هل هذا ممكن؟ هذا هو الواجب المعلق، هذا هو الواجب المسمى عند الأصوليين بالواجب المعلق. طبعا لا يختلط عندكم هذا البحث بالبحث الماضي، في البحث الماضي هم كنا نمثل برؤية الهلال، لكن هناك كنا نعتبر شرط متقدم للوجوب، لا، الآن واحد يفترض هكذا، مو أنه شرط متقدم للوجوب، شرط مقارن للوجوب، يعني رؤية الهلال مقارنة مع وجوب، مع بداية وجوب الصوم، لكن هذا الوجوب يستمر إلى الفجر فيصير واجب معلق. وقع البحث والكلام في أنه هل هذا يمكن أو لا يمكن، والقائل بإمكان الواجب المعلق إذن يقسم الواجبات إلى قسمين، الواجب المعلق والواجب المنجز. الأصولي الذي يقول بإمكان الواجب المعلق يقسم الواجب إلى قسمين، واجب منجز وهو الذي ذكرناه، يعني يتطابق زمان الوجوب مع زمان الواجب، وواجب معلق وهو هذا الذي ذكرناه. هذا عند القائل بإمكان الواجب المعلق. أما الأصولي الذي ينكر إمكان الواجب المعلق ويقول باستحالته، فهو لا يرى قسمين من الواجب، هو يرى أن الواجب قسم واحد، ما عندنا واجب معلق، ما عندنا، ما ممكن عقلا يستحيل الواجب المعلق، لا يقسم الواجب إلى قسمين، يبقى بس الواجب. خب، الأصل في تقسيم الواجب إلى معلق ومنجز هو صاحب الفصول، يعني هو الذي رفع هذه الراية، هو الذي قسم الواجب إلى قسمين معلق ومنجز. تجدون كلامه في كتابه الفصول، الفصول في الأصول، صفحة 80 إلى 81، وأيضا منقول كلامه في الكفاية، الجزء الأول من الكفاية، صفحة 160 حسب طبعة حواشي الحواشي الحجرية، طبعا طبعا الفصول صفحة 80، الفصول في الأصول. صاحب الفصول ذهب إلى إمكان الواجب المعلق، وبعده تبعه في ذلك جملة من الأصوليين أيضا قالوا بإمكان الواجب المعلق، وسيدنا الأستاذ الشهيد أيضا ممن يقول بإمكان الواجب المعلق. فصاحب الفصول هكذا يرى، يرى أن الشرط والقيد قد يكون شرطا وقيدا للوجوب، فهذا يسمى بالواجب المشروط، وهو الذي بحثناه سابقا، يعني أحد هذه البحوث العقلية الصغروية اللي انتهت كان عبارة عن بحث الواجب المشروط، أنه هل يمكن أو لا يمكن الوجوب يكون مشروط، ملاك الوجوب، الإرادة مشروطة، هذا البحث المفصل الذي بحثناه. فالشرط إذا كان شرطا للوجوب فهذا هو الواجب المشروط، وقد يكون لا، الشرط يكون شرطا وقيدا للواجب، وهذا على قسمين، شرط الواجب تارة يكون شرط الواجب بنحو بحيث يترشح عليه الوجوب والإلزام والتحريك من قبل المولى، يعني المولى يوجب على المكلف أن يحصل هذا الشرط، شرط الواجب تارة يكون من هذا القبيل، من النوع الذي المولى يحرك المكلف نحو إيجاده وتحصيله، مثل شرائط الصلاة، شرائط الصلاة استقبال القبلة، طهارة البدن، الطهارة من الحدث، طهارة اللباس، إباحة المكان، إلى غيرها من شروط. هذه شروط الوجوب، شروط الواجب، مو شروط الوجوب، شروط نفس الصلاة. هذه الشروط ترشح عليها الإلزام المولوي، التحريك المولوي، يعني المولى أوجب علينا، ألزمنا، أوجب علينا تحصيل هذه الشروط. لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بكذا وكذا، هذا نوع من شرط النص، شرط الواجب الذي يترشح عليه الإيجاب المولوي والتحريك المولوي، بحيث يجب على المكلف تحصيل هذا الشرط وإيجاد هذا الشرط. إذا كان هكذا هذا الواجب يسموه واجب منجز أو منجز. صاحب الفصول هكذا يقول، يقول الواجب المنجز هو الواجب الذي مشروط بشرط، هذا الشرط يجب تحصيله، المولى أوجب علينا تحصيله، وقد يكون لا الشرط شرط الواجب يكون شرطا لا يترشح عليه الإلزام المولوي، يعني المولى لا يوجب علينا تحصيله، هو شرط الواجب مو شرط الوجوب، شرط الواجب، لكن هذا الشرط شرط لا يوجب المولى علينا تحصيله وإيجاده، لا يحركنا نحو تحصيله، لا يجب على المكلف أن يحصله. لماذا المولى لم يوجب علينا تحصيله مع أنه شرط الواجب؟ فإما لأنه غير مقدور للمكلف، غير اختياري، مثلا الزمان، عنصر الزمان إذا كان شرطا للواجب مثل زوال الشمس، هذا شرط صلاة الظهر، إذا تصلي قبل الظهر صلاة صحيحة؟ لا، فشرط صحة الصلاة أن تكون بعد الزوال، مثل استقبال القبلة، شرط الواجب الزوال، لكن هذا الشرط لم يترشح عليه الإيجاب المولوي، يعني المولى ما أوجب علينا تحصيله، ليش؟ لأنه غير اختياري، أنا ميلي زوال بيدي أجيل الزوال أودي زوال، الفلك ليس بيدي، فهو شرط الواجب لكنه شرط لم يوجب المولى على المكلف تحصيله وإيجاده، لأنه غير اختياري للمكلف، غير مقدور، إما هكذا لأنه غير اختياري فلذا المولى لم يوجب تحصيله، أو أفرض اختياري، مثلا الاستطاعة، الاستطاعة مو مثل الزمان بحيث مو بيد الإنسان، من الممكن الإنسان يسوي نفسه مستطيع، يشتغل يكثف شغله، يعني يجمع فلوس، الاستطاعة شرط الحج، حج بدون استطاعة مو صحيح، يعني لا يكفي عن حجة الإسلام، لو حج بدون استطاعة وبعد ذلك استطاع يجب عليه أن يحج؟ نعم، بعد ذلك يجب عليه، يعني حجة الإسلام ما أديت، الحج بدون استطاعة مو مقبول كحج تمتع، مو مقبول، بل يصير حفظ حج مستحب، ما يسقط عنا التكليف يعني. فإذا الاستطاعة شرط صحة الحج، المولى يريد حجا مع استطاعة، لا يريد حجا مع بدون استطاعة، وهذا الشرط اللي هو شرط الواجب شرط لم يوجب المولى علينا تحصيله، المولى ما قال روح صيروا مستطيع وبعدين حجوا، لماذا لم يوجب؟ مثل الزمان لأنه غير اختياري، لا اختياري مقدور، وإنما لم يوجب علينا تحصيله باعتبار أن الاستطاعة التي هي دخيلة في ملاك الحاج، في مصلحة الحاج في نظر المولى، المولى يشخص الأمور، الاستطاعة التي هي دخيلة في تحصيل ملاك الحاج، لأن شروط الواجب شروط استيفاء الملاك كما قلنا، فالاستطاعة إذا صارت شرطا للحاج شرطا للواجب، يعني الاستطاعة شرط استيفاء الملاك الموجود في الحاج، المولى هكذا شخص، الاستطاعة التي تحصل ملاك الحاج هي الاستطاعة الاتفاقية، الاستطاعة التي تحصل باتفاقا وصدفة، مو الاستطاعة التي يحصلها الإنسان عمدا، هي استطاعة ليست لا لا لا تحقق الملاك، فباعتبار أن الاستطاعة الدخيلة في إيجاد الملاك وفي استيفاء المصلحة المترتبة على الحاج، المولى شخص أن الاستطاعة هي الاستطاعة الصدفتية الاتفاقية، ولذا لم يوجب علينا تحصيل، لأن إذا أوجب علينا تحصيل الاستطاعة خرجت الاستطاعة عن كونها اتفاقية، أصبحت واجبة ومتعمدة، يعني أنا كون أروح وراء حصلة، خرجت عن كونها اتفاقية، هاي الاستطاعة ما تفيد، شخص المولى أن هذه الاستطاعة لا تجدي في تحصيل الملاك، فلذا لم يوجب علينا تحصيله. على كل حال شرط الواجب تارة يكون بنحو يجب تحصيله كالوضوء كالغسل كاستقبال القبلة طهارة البدن من الخبث كذا بالنسبة للصلاة، هذه يسميها صلاة الرسول بالواجب المعلق بالواجب العفو المنجز. وتارة شرط الواجب لا يجب تحصيله إما لأنه غير اختياري كالزمان أو لأنه الشرط هو الوجود الاتفاقي الصدفي، هذا يسميه بالواجب المعلق. فصاحب الفصول إذن قسم الواجبات إلى ثلاثة: واجب مشروط وهو الذي وجوبه مشروط بالشرط، الشرط شرط الوجوب أول شيء، هذا اللي بحثنا عنه سابقا، هذا واجب مشروط. واجب منجز أو منجز وهو الواجب الذي شرط له شرط، نفس الواجب له شرط مو الوجوب، نفس الواجب له شرط لكن شرطه يجب تحصيله مثل صلاة. وواجب معلق وهو الواجب الذي له شرط وشرطه لا يجب تحصيله، فهذا هو الواجب المعلق. إذن في الواجب المعلق رغم أن الوجوب ثابت قبل تحقق الشرط، في الواجب المعلق حسب ما شرحنا الآن الوجوب ثابت قبل تحقق الشرط، لأن الشرط ليس شرطا للوجوب، شرط للواجب، الوجوب صائر، الشرط لم يكن شرطا للوجوب، فالوجوب متحقق قبلا، لكن هذا الوجوب الثابت المتحقق لا يحرك المكلف نحو تحصيل الشرط. ليش؟ إما لأن الشرط غير اختياري كالزمان أو لأنه الوجود الاتفاقي شرط، فالوجوب ثابت قبل زمان الواجب، لكن هذا الوجوب لا يحرك المكلف نحو تحصيل الشرط، مع أن الشرط شرط الواجب، لا يحرك المكلف نحو تحصيل الشرط. إذن كل من الواجب المشروط والواجب المعلق ليس واجبا منجزا، ليس واجبا ناجزا تاما، مو مثل الصلاة. الواجب المنجز هو الذي قلنا زمان وجوبه مع زمان واجب متسابقان، والوجوب المشروط والوجوب المعلق كل منهما ليس مثل ذلك. غاية الأمر أن السبب في عدم كون الوجوب المشروط وجوبا ناجزا غير السبب في عدم كون الواجب المعلق وجوبا غير ناجز، سببه يختلف. الواجب المشروط ليس واجبا منجزا، وجوبه ليس ناجزا، ليس تاما، باعتبار أن وجوبه أنيط بشرط، وجوبه أنيط بشرط، هناك شرط للوجوب، هذا الذي بحثناه، الواجب المشروط الذي تقدم بحثه، الوجوب منوط بشرط، وجوب الحج مثلا منوط بالاستطاعة، فلذا هذا الوجوب ليس ناجزا، ليس تاما، بشرط، بإن يعني، إذا صار فلان شيء فالوجوب يجي، ليس وجوبا، ليس واجبا ناجزا، هذا هو السبب. أما السبب في عدم كون الواجب المعلق، عدم كون الوجوب المعلق ناجزا، السبب شنو؟ السبب هو أنه لم يأتي زمان الواجب، الوجوب بدأ قبل زمان الواجب، فهذا الوجوب مو ناجز، مو كامل، مو ناضج. ليش؟ لأنه بعد لم يأتي زمان الواجب، فلذا هذا. وبهذا يتبين أن الواجب المعلق الذي ذكره صاحب الكفاية صاحب الفصول رحمه الله هو عين الواجب المشروط الذي ذكره الشيخ الأنصاري على ما نسب إليه في تقريراته في مطارح الأنظار صفحة 45 إلى 46 حسب هاي الطبعة الحجرية الكبيرة، مصالح الأنظار. ما أدري طبعة حديثة طبعت أو لا. أكو مصالح الأنظار مال الشيخ؟ أنا ما شايف. ديكي طبعة كبيرة قديمة. حسب ما هو هذه تقريرات بحث الشيخ الأنصاري، هو مو بقلمه، مو مثل الرسائل اللي بقلمه هو. فهناك وقسم الأول من الوصول دي يعني مباحث الألفاظ، لأن ذولا هاي المباحث كلها كانوا يبحثوها بمباحث الألفاظ مثل كفاية بحث الواجب المشروط والواجب المعلق، وهاي البحوث كلها جايبة بمباحث الألفاظ. احنا جاي نتكلم حسب تقسيم سيدنا الأستاذ الشهيد للأصول، لأني ما لها ربط بمباحث الألفاظ، لأن مباحث عقلية جعلناها في مكانها يعني في الدليل العقلي، ما لها ربط بمباحث الألفاظ. لكن في الكفاية لأني كلها في الجزء الأول من الكفاية، تقريرات الشيخ أيضا كذلك. على كل حال الشيخ كما تقدم سابقا نحن في البحث الثالث من هذه البحوث العقلية الصغروية اللي بحثنا فيها عن إمكان الوجوب المشروط، هناك قلنا أن الشيخ رحمه الله أرجع الواجب المشروط إلى هذا المطلب، يعني ادعى أن الشرط شرط للواجب ليس للوجوب. لو تذكرون الشيخ كان يرى أن الشرط شرط للمراد لا للإرادة، لو كان الشرط شرط الإرادة يعني شرط الوجوب، يقول لا الشرط دائما يرجع للمراد يعني للواجب، فأرجع الشرط إلى الواجب. شنو من هسه جاي هذا؟ مو هو. فادعى أن القيد قيد للواجب لا للوجوب، لكنه قيد مأخوذ في الواجب بنحو لا يترشح عليه الوجوب، يعني لا يجب تحصيله. لماذا؟ لأنه الوجود الاتفاقي منه شرط، كما كان يقول الشيخ الوجود الاتفاقي شرط، مو الوجود الذي يجب على المكلف تحصيله، المولى يلزمه بتحصيله، إذا ألزمه بتحصيله خرج عن كونه اتفاقيا. فالشرط هو الوجود الاتفاقي، يعني نفس هذا المطلب الذي ذكره صاحب الفصول هنا ذكره الشيخ. فالواجب المعلق الذي ذكره صاحب الفصول تبين هو عين الواجب المشروط عند الشيخ، لأن الشيخ أرجع الشرط كله إلى شرط الواجب الذي لا يجب تحصيله. لماذا لا يجب تحصيله؟ لا لأنه غير اختياري، بل لأنه الوجود الاتفاقي منه شرط. هذا عين ذاك. غير أن الشيخ الأنصاري رحمه الله افترض أن قيد اتصاف الفعل بالملاك وبالمصلحة هذا أيضا قيد للواجب كما نسب إليه، كما أن قيد استيفاء المصلحة أيضا قيد للواجب. يعني نحن فصلنا بين قيود الاتصاف وقيود الاستيفاء، قلنا قيود اتصاف الفعل بالملاك هي قيود للوجوب، شروط اتصاف الفعل بالملاك هي شروط للوجوب، شروط استيفاء الملاك وتحصيل الملاك خارجا هي شروط للواجب. الشيخ رحمه الله على ما نسب إليه قال أن كلا القسمين من الشروط، شروط الاتصاف وشروط الاستيفاء، كلها شروط للواجب. ادعى أن القيود الدخيلة في اتصاف الفعل بالملاك كالقيود الدخيلة في استيفاء الملاك، كلها مأخوذة في الواجب دون الوجوب، كلها قيود مأخوذة وكلها شروط للواجب لا للوجوب. يعني كما أن الطهارة مثلا التي هي شرط استيفاء، تبين جاي هذا جاي ودي لشاي كما أن الطهارة مثلا التي هي شرط استيفاء المصلحة الموجودة في الصلاة شرط للواجب وللصلاة مو للوجوب، كذلك مثلا الاستطاعة التي هي شرط اتصاف الحج بالملاك، مو شرط استيفاء الملاك الموجود في الحج، شرط أصل اتصاف الحج بالملاك. كذلك الشيخ يقول هم قيد وشرط للواجب للحج نفسه لا للوجوب. ولذا كان يرد على الشيخ، باعتبار أن الشيخ يرى هذا الكلام، لذا كان يرد على الشيخ هذا الإيراد أن قيد اتصاف الفعل بالملاك إذا كان قيدا للواجب إذن هذا يستلزم أن يجب تحصيله، لأن الفعل متصف بالملاك قبل هذا، لأن هذا الشرط مو شرط اتصاف الفعل بالملاك، اتصاف الفعل بالملاك صائر. فإذا كان الفعل متصفا بالملاك، الحج إذا كان متصفا بالملاك قبل أن تأتي الاستطاعة، إذن الاستطاعة شرط للواجب مو شيء، خب يجب علي أن أحصل الاستطاعة، يجب أن يوجب المولى علي تحصيل الاستطاعة، لأن حجي متصف بالملاك، متصف بالمصلحة قبل هذا، فيكون تحصيله وإيجاده يعني الاستطاعة مرادا للمولى كما هو شأن في كل قيود الواجب. فلازم كلام الشيخ هو أن قيود اتصاف الفعل بالملاك أيضا يجب تحصيلها مثل قيود استيفاء الملاك، مع أن قيد الاتصاف يستحيل، قيد الاتصاف يستحيل ترشح الشوق والإرادة نحوه، قد يكون أصلا قيد الاتصاف مبغوضا للإنسان المريد. مثلا أفرض برودة الهواء أو مجيء الشتاء، هذا مثلنا سابقا، قلنا برودة الهواء شرط اتصاف إشعال النار، إشعال الموقد بالملاك، إشعال الموقد إشعال المدفأة في الغرفة، هذا العمل متى يتصف بالملاك، متى يتصف بالمصلحة، متى نحتاج إلى إشعال المدفأة، إذا جاء الشتاء، إذا جاء البرد. فمجيء الشتاء برودة الهواء شرط اتصاف إشعال النار بالملاك والمصلحة، هذا الشرط أحيانا يكون مبغوضا، قد الإنسان ما يحب أن يجي الشتاء، مع أنه هو شرط اتصاف الفعل بالملاك، فكيف يترشح الشوق إليه مع أنه قد يكون مبغوضا ما يحبه؟ فالإشكال الذي كان يرد على الشيخ أنه كيف يمكن أن يكون شرط الاتصاف أيضا مثل شرط الاستيفاء، يجب تحصيل يترشح إليه الشوق والإرادة بحيث يشتاق المولى إلى تحصيله، مع أن شرط الاتصاف قد يكون أصلا غير مشتاق إليه، بل قد يكون مبغوضا. فالشيخ كلامه هذا، لكن صاحب الفصول لا يدعي هذه الدعوة، لا يقول أن قيود الاتصاف، قيود الاتصاف هي قيود للواجب، لا لا، هو يعترف بأن قيود الاتصاف قيود الوجوب، ولكن يقول أن قيود استيفاء الملاك خارجا التي هي قيود الواجب، هذه القيود المسمات بالمقدمات الوجودية هذه دخيلة في ترتب المصلحة واستيفاء الملاك خارجا، فذني يأتي إليها صاحب الفصول ويقسمها إلى قسمين كما رأينا، وللبحث صلة تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.